السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأذهب غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع. أعط كل واحد منا الساعة سؤله فيما يرضيك عنا. اغفر لأمة سيدنا محمد، ارحم أمة سيدنا محمد، انصر أمة سيدنا محمد، وفق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عنا وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء هو وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبعد أن وصلنا إليه خلاصة الدرس الماضي، اليوم يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به: الثانية والعشرون، أي المسألة 22 في البسملة، في البسملة يعني في بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا أيضا في اشتقاق اسمه سبحانه وتعالى الرحمن، فقال بعضهم لا اشتقاق له اسم الرحمن، لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى، مثل اسم الله، هل تعلم له سميا؟ نعيد. واختلفوا أيضا في اشتقاق اسمه الرحمن، فقال بعضهم لا اشتقاق له، لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى، يعني ما في أحد اسمه في هذا الكون الرحمن إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. بينما ممكن أنك تقول والله فلان كريم، وربي سبحانه وتعالى من أسمائه الكريم، واضح الكلام. ممكن تقول أنه فلان رحيم، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم، لكن ما ممكن أبدا أنك تقول فلان الرحمن، واضح الكلام. طيب، واختلفوا أيضا في اشتقاق اسمه الرحمن سبحانه وتعالى، فقال بعضهم لا اشتقاق له، لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه، يعني مثل اسم الله مختص به سبحانه وتعالى، ما في حدا اسمه الله إلا الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. ولأنه لو كان مشتقا من الرحمة، يعني اسم الرحمن، ولأنه لو كان مشتقا من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم، فجاز أن يقال الله رحمن بعباده، كما يقال رحيم بعباده. وأيضا لو كان مشتقا من الرحمة لم تنكره العرب حين سمعوه، وأيضا لو كان مشتقا من الرحمة لم تنكره العرب حين سمعوه، إذ كانوا لا ينكرون رحمة ربهم. وقد قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، الآية في سورة الفرقان. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ولما كتب علي رضي الله عنه في صلح الحديبية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمر، كان ما زال مشركا: أما بسم الله الرحمن الرحيم فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، باسمك اللهم. نعم، الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 13827، وهو في البخاري برقم 2731 و2732، وفي مسلم برقم 1784 من حديث أنس. إذن ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. قال ابن العربي: إنما جهل الصفة دون الموصوف، إنما جهل الصفة دون الموصوف، واستدل على ذلك بقوله: وما الرحمن، ولم يقول ومن الرحمن. قال ابن الحصار: وكأنه رحمه الله، شوفوا الكلام المؤدب، وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى: وهم يكفرون بالرحمن، في سورة الرعد، وهم يكفرون بالرحمن. شايفين؟ الله يعلمنا الأدب يا أخواننا. ما قال يعني وكأنه الله عمى على قلبه وعلى بصيرته وما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. في ناس هيك أسلوبهم، التقريع والهجوم ويعني الشتائم. لا، أهل العلم مؤدبين مع بعضنا البعض ومؤدبين مع الناس كلها، وهذا شأن المؤمن، الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. قال ابن الحصار: وكأنه رحمه الله، شوف الكلام أحلى، شوف قديش في مغموس بالأدب وبالحنان وبالشفقة. وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى: وهم يكفرون بالرحمن، يعني مو ينكرون الصفة وإنما ينكرون إيش؟ الرحمن. وذهب الجمهور من الناس إلى أن الرحمن مشتق من الرحمة، مبني على المبالغة، ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، يعني مبالغة. فلذلك لا يثنى، لا يثنى ولا يجمع، كما يثنى الرحيم ويجمع. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إيش؟ رحماء بينهم. فرحيم يجمع، أما رحمن لا يثنى ولا يجمع. قال ابن الحصار: ومما يدل على الاشتقاق، دققوا بالله في الحديث، رح نطالع فيه يعني ملاحظة أو فائدة. قال ابن الحصار: ومما يدل على الاشتقاق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يا لطيف، هذا الحديث خطير جدا يا أخواننا، وينبغي أن نعمل به. الحديث في سنن الترمذي رقم 1907، وهو في مسند أحمد برقم 1686. يقول الله عز وجل، قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. جاء صحابي جليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويجهلون علي، وأحلم عليهم وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. أنا بعاملهم بالحسنى وهم بيعاملوني بالأذى، أنا بوصلهم وهم بيقطعوني. إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله نصير، والله أخبرنا هذا الحديث. طب شوفوا شلون الله بيأيدكم، اعمل صلتك لله بأرحامك بجيرانك مع الناس، خلي صلتك فيهم حسنة وشوف الله كيف بأيدك شلون بيوفقك. لا تعامل الناس على أعماله، لا تعامل الناس على سيئاته، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل يصح أن مسلم مقاطع أمه أو مقاطع أبوه أو مقاطع أخوه أو مقاطع أخته؟ للمخلوقين ولما في الرحمن من العموم قدم في كلامنا على الرحيم مع موافقة التنزيل، قاله المهدوي. يعني صفة الرحمن تعم الخلائق كلها، البشر كلها، وتعم الخلائق كلها، صيغة مبالغة. وقيل إن معنى الرحيم، طبعا هذا كلام غريب جدا، لكن نحن نقرأ ما كتبه الإمام القرطبي: وما من إنسان إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن معنى الرحيم أي بالرحيم وصلتم إلى الله وإلى الرحمن، أي بالرحيم وصلتم إلى الله وإلى الرحمن. فالرحيم نعت محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرحيم نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نعته تعالى بذلك فقال رؤوف رحيم. فكأن المعنى أن يقول بسم الله الرحمن وبالرحيم، أي وبمحمد صلى الله عليه وسلم وصلتم إليه باتباعه وبما جاء به وصلتم إلى ثوابي وكرامتي والنظر إلى وجهي والله أعلم. طبعا أخواننا الإمام القرطبي جماع للأقوال، جماع للأقوال، فمن هذه الأقوال ما يصح ومنها ما لا يصح أو لا تحتمله اللغة يعني. ولذلك في مقدمة هذا الرأي قال: وقيل، وهي صيغة قيل للتمريض للتضعيف. نعم، وقيل إن معنى الرحيم أي بالرحيم وصلتم إلى الله. طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا ربي حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم ألهمنا فعل الخيرات، اللهم ألهمنا فعل الخيرات، اللهم ألهمنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب العلماء والفقراء والمساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء هو وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وكرمه وتوفيقه. والدرس 46 من دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن أكرمنا الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي أن بدأنا في تفسير سورة الفاتحة بحول الله وكرمه، الباب الأول في فضلها واسمها. نعم، قال الإمام القرطبي: الثانية، يعني المسألة الثانية في سورة الفاتحة، وقد قال في أولها: وفيه سبع مسائل في فضلها وأسمائها. الباب الأول في فضلها وأسمائها وفيه سبع مسائل. ثانية، أي المسألة الثانية، اختلف العلماء في تفضيل بعض السور والآي على بعض، وتفضيل بعض أسماء الله تعالى الحسنى على بعض، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فهذه الآية صريحة واضحة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي أخرى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذه الآيات كلها تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في أمورنا وشؤوننا كلها، فلسنا بحاجة إلى هذا التكلف، لسنا بحاجة إلى هذا التكلف. وقيل إن معنى الرحيم أي بالرحيم وصلتم إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السابعة والعشرون، أي المسألة 27، روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال في قوله بسم الله: إنه شفاء من كل داء وعون على كل دواء. بسم الله شفاء من كل داء وعون على كل دواء. وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن به، وهو اسم لم يسمى به غيره. وأما الرحيم فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ورد ذلك في تفسير أبي الليث السمرقندي الجزء الأول صحيفة 77. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الآن سنقرأ حديث لا أصل له، أيضا وضعه الإمام القرطبي، وأنا أتمنى يعني أن يكون هناك تهذيب للإمام، يعني تهذيب لتفسير الإمام القرطبي على جلة هذا التفسير وعظمه. أحيانا يعني يكون في حديث منكرة أو لا أصل لها موضوعة إلى آخره. إذن الآن سنقرأ حديث لا أصل له، ونحن لا نحب أن يعني أن نقرأ الأحاديث التي لا أصل لها أو المنكرة أو شديدة الضعف أو إلى آخره، لكن للأمانة العلمية وكي نبين أن هذا الحديث لا أصل له، وهذا من العلم. كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقد فسره بعضهم على الحروف، فروي عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أما الباء فبلاء الله وروحه ونضرته وبهاؤه، وأما السين فسناء الله، وأما الميم فملك الله، وأما الله فلا إله غيره، وأما الرحمن فالعاطف على البر والفاجر من خلقه، وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة. تشعر من هالكلام أنه هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر من هذا الكلام أنه ليس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث إخواننا يعني بيصير عندهم تذوق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ما عرف السند صار عنده ملكي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك هذا الحديث حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديثا غريبا. كنت مرة عند بعض أساتذتنا رحمه الله تعالى، فقال إنه حديث من قال به صدق ومن حكم به عدل عن القرآن الكريم حديث غريب، لكنك تشم منه رائحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي قرأناه حديث لا أصل له. أيضا من الإسرائيليات، وروي عن كعب الأحبار، شوف كمان عم لك وروي عن كعب الأحبار أنه قال: الباء بهاؤه والسين سناؤه فلا شيء أعلى منه، والميم ملكه وهو على كل شيء قدير فلا شيء يعازه. وهذه من الإسرائيليات. وقد قيل أيضا للتمريض، هذه أيضا للتمريض، فقال قوم لا فضل لبعض على بعض، لأن الكلام كلام الله، وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن الطيب وأبو حاتم محمد بن حبان البستي. أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن إسحاق إمام المتكلمين، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل سيدنا أبو موسى الأشعري الله يرضى عنه. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء: كان عجبا في الذكاء وقوة الفهم، ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه. كان أول معتزلي، وصعد للناس فتاب إلى الله تعالى منه، يعني من الاعتزال، ثم أخذ يرد عليهم على المعتزلة. مات سنة 24 و300، حط عليه جماعة من الحنابلة والعلماء، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا من عصم الله. ونقل الذهبي عنه: لما قرب حضور أجله، ونقل الذهبي عنه قوله: لما قرب حضور أجله إني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، إني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد سبحانه وتعالى، يعني إلى الله تبارك وتعالى. وإنما هذا كله اختلاف العبارات، وإنما هذا كله اختلاف العبارات. فقال الذهبي: وبنحو هذا أدين، وبنحو هذا أدين. وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة، لأنه في خلاف بين ابن تيمية والأشاعرة وأبو موسى الأشعري، أبو الحسن الأشعري، في مسألة الأسماء والصفات وما إلى ذلك. بحث إخواننا، هذا بحث لكبار العلماء، كبار العلماء تحيروا فيه، وهو يعني بحث خلينا نقول فلسفي. ومن الآيات المتشابهات قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إلى أن الاسم هو المسمى، إلى أن الاسم هو المسمى، وارتضاه ابن فورك وهو قول أبو عبيدة والسبويه. فإذا قال قائل الله عالم، فقوله دال على الذات الموصوفة بكونه عالما، فالاسم كونه عالما وهو المسمى بعينه. وكذلك إذا قال الله خالق، فالخالق هو الرب وهو بعينه الاسم، فالاسم عندهم هو المسمى بعينه من غير تفصيل، من غير تفصيل، فالاسم عندهم هو المسمى بعينه من غير تفصيل. قال ابن الحصار: من ينفي الصفات، يعني عن الله، من المبتدعة يزعم أن لا مدلول للتسميات إلا الذات، ولذلك يقولون الاسم غير المسمى. ومن يثبت الصفات يثبت للتسميات مدلولات هي أوصاف الذات وهي غير العبارات وهي الأسماء عندهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في البقرة والأعراف إن شاء الله تعالى، عند قوله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وعند قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل أخواننا إذا قلنا الخالق، من الخالق؟ الله. إذا قلنا الرحمن، من الرحمن؟ الله. إذا قلنا الرازق، من الرازق؟ الله. فهذه الصفات تدل على الذات، هذه الصفات تدل على ذات. إذا قلت الخالق كأنك تقول أو تدل على الله، وإذا قلت الرازق كأنك تدل على الله، إذا قلت القادر كأنك تدل على الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طبعا أخواننا، هذا الدرس درس يوم الاثنين، هذا درس يعني لعشاق العلم، لمن يريد أن يعني يستمتع بالعلم وبالمسائل الدقيقة، ويستمتع بكتاب الله سبحانه وتعالى وبأقوال مختلفة للعلماء وللمذاهب. فأنا أتمنى عليكم درس الاثنين أن نحضر معنا الكتاب حتى نستفيد من الدرس 100%. فإذا ما كان معك الكتاب بيكون الاستفادة أقل مما لو كان معك الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم، وأكرمنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، وأكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم. لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب. اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.